قال انتهينا تقريبا من باب الاشتغال. نعم نعم مشكلة فيها. كيف ينصب الضمير وهو مبني على الضم؟ محل نصب؟ لا لا هو قال بنصب نعم هو يقصد أن الفعل نصبه لفظا، يعني ليس المقصود أنه وقع عليه النصب في اللفظ كما هو الظاهر. فعل المتعدي يصب بنفسه إلى المفعول، واللازم لا يصب بنفسه. فلما أقول ضربته ومررت به، الضميران كلاهما منصوب، لكن به ليس منصوب لفظا، لا نقول يعني كأن ضربته كأن الضمير نصب لفظا تقديرا، لأن الفعل وصل إليه بنفسه. يعني هو يفرق من ناحية التعدي واللزوم، المتعدي يصل بنفسه إلى المفعول. أنت معي؟ كمثل ضربت زيدا، زيدا هنا نصب لفظا. قياسا ضربته الضمير نصب لفظا، لكن مررت بزيد، زيد نصب محلا. ينصب لفظا، كذلك مررت به نصب محل، ويقصد هذا. كلامه يعني في الحقيقه منصوب محل. جميل، هو يعني يريد ان يقول لك الفعل قد يصل الى المفعول بنفسه او يصل اليه بحرف الجر. فان وصل اليه بنفسه فقد نصبه لفظا. حتى ولو كان ضميرا يعني تجاوزا يعني. وان وصل اليه بحرف الجر فقد نصبه محل. هذا هو. نعم، نبدا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد انتهينا تقريبا كما ذكرنا من باب الاشتغال، ولم يبقى لنا في هذا الباب إلا ما يتضمنه البيت الأخير من كلام ابن مالك رحمه الله، وهو قوله: وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. نعم، وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. ماذا يقصد بهذا؟ نحن لما ضبطنا الاشتغال قلنا الفعل ينصب أو يعمل في ضمير يعود إلى الاسم السابق، أو يعمل في اسم متصل بضمير يعود إلى الاسم السابق. في عمله، في حال عمله في الاسم المتصل في الضمير، نقول هنا هو يعمل في سببي الضمير، أليس كذلك؟ يعني في اسم متصل بالضمير ويعود إلى ماذا؟ إلى الاسم السابق. تذكرون هو قال هذا في التعريف، قال: الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل يعمل في ضمير الاسم السابق أو يعمل في سببيه. يعمل في سببي الاسم السابق يعني يعمل في اسم متصل بضمير يعود إلى الاسم السابق، يعني يعمل في اسم بينه وبين الاسم السابق علاقة، وهذه العلاقة بينها الضمير المتصل بالاسم. زيدا ضربت أباه، الفعل ضربت عمل في أبا، وأبا بينه وبين زيد علاقة. ما العلاقة؟ فيه ضمير أباه، فيه ضمير، وهذا الضمير يعود إلى من؟ إلى زيد. إذا هو سببي لزيد، يعني بينه وبين زيد علاقة. واضح هذا الكلام؟ جميل. في هذا البيت أريد أن يقول لك يمكن أيضا أن يعمل الفعل في اسم أجنبي عن الاسم السابق، لكن هذا الأجنبي جاء بعده تابع، وهذا التابع فيه ضمير يعود إلى الاسم السابق. ما معنى هذا الكلام؟ هناك لفظان يذكران، سببي وأجنبي. السببي هو الذي يكون بينه وبين شيء علاقة، والأجنبي هو الذي ليس بينه وبين هذا الشيء علاقة. مثلا في باب اسم الفاعل، انتبه، قد أقول مثلا في اسم الفاعل: زيد ضارب أباه، وقد أقول: زيد ضارب سعيدا. معمول ضارب أباه وسعيدا. أباه بينه وبين زيد علاقة أم لا؟ يقولون هذا معمول سببي. معمول سببي اتصل به ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، زيد ضارب أباه. يقولون معمول اسم الفاعل هنا سببي، أي بينه وبين الاسم وبين صاحب الضرب علاقة، أبوه، هناك ضمير يدل على هذه العلاقة. طيب لما نقول زيد ضارب عمرا، هل بين عمرا وزيد علاقة؟ لا. فيقولون معمول ضارب أجنبي عن زيد، أجنبي، ليس بينه وبين زيد ماذا؟ علاقة. هذا هو المقصود بالسببي وأجنبي. السببي هو الذي تربطه علاقة بشيء، وهذه العلاقة تظهر بالضمير. والأجنبي هو الذي لا تربطه علاقة بهذا الشيء. زيد ضارب سعيد، هل بين زيد وسعيد علاقة؟ لا شيء. فمعمول الفعل المشغول قد يكون سببي كما هو الأصل، زيد زيدا ضربت أباه، معمول ضربت أباه، هذا أباه أجنبي عن زيد أم سببي؟ سببي. واضح المعنى الآن؟ طب ما رأيك؟ ما رأيك لو قلنا زيدا ضربت رجلا يحبه؟ انظر، زيدا ضربت أباه، زيدا ضربت رجلا يحبه. انظر، هنا معمول ضربت سببي، بينه وبين زيد علاقة بالضمير، تظهر بسبب الضمير. طيب هنا زيد ضربت رجلا يحبه، هذه الهاء تعود إلى من؟ تعود إلى زيد. هنا رجلا نفس الكلمة، المعمول هذا بينه وبين زيد علاقة أم أجنبية عن زيد؟ لكن بعده تابع، هذه الجملة نعت لرجل، أليس كذلك؟ كأنني أقول زيدا ضربت رجلا محبا له، كأنني أقول زيدا ضربت رجلا محبا، كأن الأصل ضربت رجلا يحب زيدا، ضربت رجلا يحب ماذا؟ فانظر، هنا الفعل عمل في سببي زيد، لكن هنا الفعل عمل في أجنبي عن زيد، لكن هذا الأجنبي بعده تابع، بعده ماذا؟ وهذا التابع فيه ضمير يعود إلى زيد. مثال آخر، هذا التابع هنا نعت. مثال آخر، زيدا ضربت سعيدا أخاه، زيدا أنا ضربت سعيدا أخاه. انظر معي، هذا الضمير يعود إلى زيد، كأنني أقول ضربت سعيدا أخا زيد، لكن قدمته زيدا ليحصل الاشتغال. فانظر هل الفعل اشتغل بسببي زيد ام باجنبي؟ ليس هناك علاقه. لكن انظر هذا الاجنبي بعده تابع، هذا التابع هنا ممكن بدل، ممكن عطف بيان، صحيح ام لا؟ وهذا التابع فيه ضمير يعود الى ماذا؟ الى زيد، صحيح ام لا؟ ماذا يريد ان يقول عبد مالك؟ يريد ان يقول عبد مالك اشتغال الفعل بسببي زيد يساويه في الحكم اشتغاله بأجنبي بعده تابع فيه ضمير يعود إلى زيد. مرة ثانية، يريد أن يقول اشتغال فعلي عن الاسم المتقدم بمعمول سببي يساويه بالضبط اشتغاله باسم أجنبي عنه لكن بعده تابع، لكن بعده تابعا يعود إلى فيه ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذا الاسم المتقدم. أنتم معي؟ يعني كأنه يريد أن يقول لك الاشتغال، اشتغال الفعل بأجنبي، اشتغال الفعل المشغول بأجنبي بعده تابع يعود إلى الاسم المتقدم كاشتغال الفعل بالضبط بسببه. واضح هذا الكلام؟ في نفس الأحكام التي مضت كلها. واضح؟ قال هنا وعلقة، علقة بمعنى علاقة أو ارتباط. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، بنفس الاسم الواقع يعني بنفس السببية. العلقة، العلاقة التي تحصل بين الفعل وبين الاسم المشغول عنه بسبب التابع كنفس العلاقة التي بين الاسم وبين المشغول عنه بسبب السببية. انتم يا اخواني؟ ها؟ نفس الشيء. هذه من باب الاشتغال وهذه ايضا من باب ماذا؟ من باب الاشتغال. مفهوم الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله تقدم انه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته وبين ما انفصل بحرف جر نحو زيدا مررت به او باضافه نحو زيدا ضربت غلامه. كل هذا عرض انه سواء ايضا. وزياده على ذلك قال وذكر في هذا البيت ان الملابسه، العلقه، العلاقه، الارتباط يعني، الملابسه، أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي. العلاقة بين الفعل وبين الاسم المشهور عنه بسبب التابع كنفس العلاقة بينه وبين الاسم بسبب السببي. تمام يا إخوان؟ قال وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه أو معطوف بالواو خاصة في العطف، في عطف النسق هو ذكر العطف بالواو لكن صراحة لا أدري سببا. يعني هو قال قد يكون أيضا المعمول أجنبيا وعطف عليه بالواو معطوف كمثلي زيدا ضربت سعيدا وأخاه، زيدا ضربت سعيدا وأخاه. فهنا أيضا نفس الشيء، الفعل عمل في أجنبي لكن عطف عليه بالواو خاصة اسم وفيه ضمير يعود الأمانة إلى الاسم السابق. قال هنا العطف يكون بالواو خاصة، ربما يعني حتى يعلم يعني ان الضرب الذي وقع على المعمول وقع عليه مع من؟ مع اخي زيد. ربما يشترط ذلك، يعني ربما يشترط ان يكون الفعل المشغول قد وقع على المعمول وعلى التابع معا في وقت واحد. لكن لو قيل ضربت سعيدا ثم اخاه او ضربت سعيدا فاخاه ربما لا يحصل ذلك. لكن هو يعني انا كنت ارجو من محمد محي الدين ان يذكر تعليلا اشاره، لكن للاسف يعني لم يذكر سببا لاختيار ابن عقيل للواو تحديدا تخصيصا. تمام. فقال هنا او معطوف بالواو خاصه انه زيدا ضربت عمرا واخاه. ها الجواب: حصلت الملابسه بذلك كما تحصل بنفس السبب، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزله زيدا ضربت غلامه، وكذلك الباقي. وكذلك قال وحاصله، خلاص يعني خلاصة البيت معنى البيت، أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق، جرى مجرى السببي، أي عمل معاملة السببي، والله أعلم. واضح هذا الكلام؟ جميل. بهذا انتهينا والحمد لله من باب الاشتراك، ونبدأ بابا جديدا يتعلق بالأفعال، وهو باب التعدي واللزوم، المتعدي واللازم. قال ابن مالك رحمه الله: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. نعم، المتعدي واللازم ماذا يقصد بهما؟ المتعدي يقولون هو الذي يصل إلى المفعول بنفسه ولا يحتاج إلى واسطة حرف جر. ضربت زيدا، كتبت الدرس، أعطيت زيدا درهما، يصل إلى مفعوله أو مفاعيله بنفسه دون واسطة حرف جر. وأما اللازم فله حالتان: اللازم إما أنه لا يصل إلى المفعول كقام زيد وسار زيد، وإما أنه يصل إلى المفعول ولكن بواسطة حرف الجر، كمثل مررت بزيد، جلست على الكرسي، ذهبت إلى المسجد، وهكذا. فالمتعدي يصل إلى المفعول بنفسه، واللازم إما أنه لا يصل إلى المفعول تماما كقام زيد وسار زيد، وإما أنه يصل إليه لكن ليس بنفسه وإنما بواسطة حرف جر. تمام؟ طيب، هل هناك علامة ينضبط بها الأمر؟ نعم، يعني احنا قلنا المتعدي يصل بنفسه واللازم لا يصل بنفسه. هل هناك علامة يمكن أن نعرف بها المتعدي واللازم؟ ابن مالك ذكر في هذا البيت علامة. ما علامة المتعدي وهذه العلامة تفقد في اللازم؟ قال: علامة المتعدي أن تتصل به هاء لغير المصدر. علامة الفعل المتعدي أن تتصل به الهاء، الضمير، ضمير الهاء الغائب، لكن لا يقصد بها مصدر. أنا أقول عن زيد ضربته، أقول عن الدرس كتبته، أقول عن الطعام أكلته، هذه الأفعال اتصلت بها هاء، وهذه الهاء لغير مصدر، صحيح؟ متعدية، ولا تستطيع أن تفعل ذلك مع الفعل اللازم. لا تقول عن زيد مررته، لا تقول على الكرسي جلسته، لا تقول عن المسجد ذهبته، أليس كذلك؟ هذا لا يجوز. طيب، هناك يعني تحديد، لماذا قال علامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء لغير المصدر؟ لأن الهاء التي للمصدر تتصل بهما، بالمتعدي واللازم. الضرب ضربته، والجلوس جلسته، الهاء التي يقصد بها المصدر تتصل بالمتعدي واللازم، هذه لا تفرق. أقول الضرب ضربته، أو الضرب، يعني يجوز هذا الاشتغال أيضا، ضربت الضرب ضربته، أنتم معي؟ الضرب ضربته، هو تعود إلى الضرب، والجلوس جلسته، الهاء تعود إلى ماذا؟ إلى الجلوس. وفي هذه الحالة هذه الهاء التي تعود إلى المصدر تعرب نائبا عن المفعول المطلق، هذا معروف. مما ينوب عن المفعول المطلق الضمير العائد إلى المصدر، المفعول المطلق مصدر. طيب إذا كان عندي ضمير يعود إلى المصدر يقصد به مصدر ينوب عن المصدر كقوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا، أي لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين. فالهاء التي تعود إلى المصدر هي نائب عن المفعول المطلق، وهي تتصل بالفعلين المتعدي، لأن كليهما ينصب مفعولا مطلقا لا بأس. المتعدي ينصب مفعولا مطلقا ضربت ضربا، واللازم ينصب مفعولا مطلقا جلست جلوسا ومررت مرورا وذهبت ذهابا، أليس كذلك؟ فالهاء التي تعود إلى مصدر لا تمتنع معهما، لأن هذه الهاء في منزلة المفعول المطلق وهما ينصبان المفعول المطلق. لكن الاختلاف يظهر في الهاء التي تعود إلى غير مصدر. هذه تأتي مع المتعدي ولا تأتي مع ماذا؟ لأن هذه الهاء تعود إلى المفعول، فإن جاءت مع المتعدي فتأتي مع المتعدي لأنه ينصب المفعول، لكن لا تأتي مع اللازم لأنه لا ينصب المفعول. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله علامة الفعل المعدى أن تصل هاء غير مصدر به. علامة الفعل المعدى أن تصل أنت أيها المتكلم أن تصل هاء غير مصدر به. إن أردت أن تعرف الفعل المتعدي فعلامته أنك يمكنك أن تصل به هاء لغير مصدر. قال نحو عمل، أقول عملته أقصد كذا أو كمل من الأعمال. أنتم يا إخوان نحو عمل، عملت الواجبة عملت الشيء إلى آخره. طبعا لا نقول به، لا اسم مفعول به هذا لازم. واضح يا اخوان؟ نعم عفوا لحظه افتح عمو Thank you. نعم يا إخواني. قال رحمه الله: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. قال الشارح: ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو مررت بزيد أو لا مفعول له، هذه حالة أيضا، نحو قام زيد. قال: ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا لأنه تجاوز الفاعل ووصل إلى المفعول، وواقعا لأنه وقع على المفعول، ومجاوزا، مجاوز معنى متعد. وما ليس كذلك يسمى لازما، يعني اللازم يسمى لازما لأنه يلزم الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول إلا بواسطة. أنتم معي؟ وقاصر لأن عمله في اللفظ قاصر على رفع الفاعل، لا ينصب المفعول لفظ، لا ينصب المفعول لفظ، لذلك يسمى قاصر. نعم. ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا لأنه يقع على المفعول، ومجاوزا بمعنى متعدي. تمام، كما ذكر. وما ليس كذلك يسمى لازما لأنه يلزم الفاعل ولا يصل إلى المفعول إلا بواسطة. تمام. وقاصرا لأن عمله في اللفظ قاصر على رفع الفاعل، لا ينصب المفعول لفظ. تمام. وغير متعدي ويسمى متعديا بحرف جر، أيضا يقال له ذلك. لا بأس، لا مشكلة. يعني المقصود بالقصور هنا يقتصر من الاقتصار الانحصار في شيء، فعمله عمل لازم قاصر، عمله اللفظي قاصر على الفاعل. لازم أن يفهم من هذا ويلزم الفاعل فقط، ولكن تمام. ونحن قلنا يقتصر عمله في اللفظ على رفع الفاعل، هو لا يلزم المفعول لفظ. هذه الأسباب كلها لشيء واحد، إذن هي متقاربة في المعنى ليست متباعدة. أنت معي؟ فهو لازم يلزم الفاعل، قاصر لأن عمله اللفظي قاصر على رفع الفاعل، لا ينصب المفعول لفظ. وغير متعد هذا هو معنى لازم، ويسمى متعديا بحرف جر. هل تعريف المتعد ولازم بما يحتاج إلى مفعول به وما لا يحتاج إلى مفعول به جامع المعنى؟ لهذا تعريفه جامع المعنى؟ يعني أنت تقصد، يعني ماذا تقصد؟ تقصد أنه أحيانا لا يأتي مفعول، يعني؟ نعرفه بمفعول، هذا تعريف أفضل. يعني هذا هو التعريف الموجود في الكتب، وأظن أن كل الأفعال تدخل تحت هذا. هذا غير هذا المقال، ما وصل إلى مفعول بنفسه. تمام. أظن أن هذا ممكن. أجمع. على كل حال، يعني نحن ماذا هو قال هذا أيضا. المتعد يصل بنفسه واللازم لا يصل بنفسه. فأي فعل لابد أن يدخل تحت قسم هذين القسمين، إما يصب المفعول بنفسه وإما ينصبه بواسطة. تمام؟ نعم. قال بعد: وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به نحو الباب أغلقته، واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم لأنها تساوي المفعول المطلق وكلاهما ينصب المفعول المطلق، فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي: الضرب ضربته زيدا، أي ضربت الضرب زيدا. ومثال المتصلة باللازم: القيام قمته، أي قمت القيامة. لا مشكلة، لا بأس، لا بأس، لا مشكلة، ليس بني ترطيب. قال بعد: فانصب به مفعوله إن لم ينم عن فاعل نحو تدبرت الكتب. نعم، الفعل المتعدي ينصب مفعوله إن لم يكن هذا المفعول نائبا عن الفاعل، أليس كذلك؟ ضربت زيدا، كتبت الدرس، نصب المفعول هنا لأنه لم ينم عن الفاعل، فإن ناب عن الفاعل مفعل. ضرب زيد، كتب الدرس، صحيح أم لا؟ قال: فانصب به مفعوله، أي فانصب بالمتعدي مفعوله إن لم ينب عن فاعل، يعني إن لم ينب هذا المفعول عن الفاعل، نحو تدبرت الكتب. قال شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله، نحو تدبرت الكتب، فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم، يعني في باب النائب. نحو تدبرت الكتب، تدبرت، تعلمت، علم، تدبرت الكتب. طيب، قال بعد، وأشرنا إلى هذه المسألة قبل، وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس. نعم، قد يأتي الأمر على الخلاف، على خلاف الأصل. قد ينصب الفاعل، عفوا، قد يرفع المفعول وينصب الفاعل، لكن بشرط عند أمن اللبس. نعم، الأصل أن الفاعل مرفوع، مفعول منصوب، لكن يجوز أن تجعل الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا، لكن بشرط أن يؤمن اللبس. وهذا واللبس يؤمن إذا كان إذا كانت هناك قرينة تبين الفاعل من المفعول، تميزه، كمثل كسر الزجاج الحجرة. الزجاج مرفوع والحجرة منصوب، لكن الزجاج مع أنه مرفوع إلا أنه مفعول، لأنه لا يعقل أن يكون الزجاج هو الفاعل الذي كسر الحجر، أليس كذلك؟ سبحان الله، من يومين قرأت كتاب لمؤلف مصري دكتور، وتكلم على تكلم في عوام الجمل وكذا، وعندما وصل إلى هذا المثال يقول هنا نعم الثوب فاعل، ودخل في مسألة مجازية، وأنه حتى إذا أتى بكلام والله عجيب جدا جدا، وأتى بمثال أنت ابنك تقول له ضربك، يأتيك ابنك يبكي وتقول له كل كثيرا، يأتيك مرة أخرى تذهب به إلى الصالة وتعلمه ويتكلم، فيقول الابن هو الذي أصبح هو السبب فيها، فكذلك يقول الثوب هنا هو الذي والله عجيب. أنت فهمت شيئا؟ أنا نفسي لم أفهم شيئا، دخل فيها مجازيات ومجاز ومش عارف. التأويلات هذه بابها واسع ومضلل، يعني عجيب. يعني تضل عندما تنظر في هذه التأويلات، لا تجد معنى مستساغا لهذا الكلام. انا عجبت جدا الهامش، ها الهامش لا باس. على كل حال، يعني ليس كل ما يقال من اراء يكون صحيحا، يعني او تاخذ به. على كل حال، هذا ولا مقصور على السماع. ثانيا، انا احسن تركه، انتم معي. ثالثا، انت لو قلت فاعل، يعني هو مرفوع، المفعول مرفوع والفاعل منصوب، هل هذا غير الحقائق؟ لم يبدل الحقائق. يعني مثلا لو قلت مثلا أكل الطعام زيدا، أكل الطعام زيدا، يعني يعقل أن الطعام فاعل وزيد مفعول؟ هذا لا يعقل. تمام. قال ولا يقوى قد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس، كقولهم خرق الثوب المسمار، خرق. وواحد تنظر قال وقد يرفع المفعول، إذن المرفوع هو المفعول ليس الفاعل، وينصب الفاعل، إذن المنصوب هو الفاعل، هذا واضح. تمام. قال ولا ينقص ذلك، بل يقتصر فيه على ماذا؟ على السماع، حتى لا تختلط القواعد، خاصة على المبتدئين. قال بعد والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين، وهو قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، هذا الثاني. والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه. هذه مرة. كلامه ولا يضاف ذلك، يعني لا يجوز استعماله. نعم، يعني لا تقس على ذلك، لا تستعمل الأمثلة بهذه الطريقة. نعم، يعني كما مثلت الآن، لا تقل أكل زيدا الطعام، قل أكل زيد من الطعام. هذا مبني على السماع. نعم، هو قال. طيب، بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، كذا فعللا والمضاهق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا، أو عارضا أو طاوع المعدى، لواحد كمده فامتد. نعم، في الأبيات السابقة كان يتكلم عن المتعد، ابن مالك كان يتكلم عن المتعد، الآن قال ولازم غير المعدى. اللازم ينصب هاء غير مصدر، لا تعود إلى مصدر، صحيح أم لا؟ عفوا، المتعدي ينصب هاء غير المصدر، اللازم لا ينصب هاء غير المصدر، واضح هذا الكلام؟ العكس يعني، قال ولازم غير المعدى، عرفت المتعدي، ما دونه هو اللازم. ثم ذكر علامات يعرف بها اللازم. طبعا الاصل في معرفه اللازم والمتعدي الرجوع الى كتب اللغه، الاصل في ذلك السماع، لكن العلماء يحاولون ذكر بعض العلامات التي يمكن ان يعتمد عليها دون رجوع الى كتب اللغه. ما يخالف يذكرون يعني شيئا من العلامات التي يعرف بها اللازم، يعني حتى لا تحتاج مع كل فعل ان ترجع الى كتب اللغه، هذا امر يشق. فيكون الرجوع فقط عند الافعال الغامضه المبهمه تماما يعني، لكن يعني بهذه العلامات التي ستذكر يمكنك ان تتعرف على كثير من الافعال اللازمه دون ان تحتاج الى رجوع الى كتب ماذا؟ الى كتب لغه. يعني مثلا اذا علمت ان اي فعل على فعل لازم استرحت. نعم، اذا علمت ان اي فعل على وزن فعل يكون لازما خلاص، اي فعل على وزن فعل لازم، لا تحتاج ان ترجع الى كتب اللغه. اذا علمت ان اي فعل على وزن ان فعل لازم استرحت. اي فعل على وزن ان فعل لازم، ان كسر، ان فتح، ان قطع، ان فصل لازم. واضح هذا الكلام؟ فهنا ذكر شيئا من هذه العلامات. ومحمد وحيد الدين رحمه الله في كتابه دروس التصريف، دروس تصريف الافعال، ذكر 15 علامه للفعل اللازم، ذكر 15 علامه للافعال اللازمه، منها علامات معنويه تتعلق بالدلالة، إذا كان يدل على كذا، إذا كان يدل على كذا، وابن مالك ذكر هذا أيضا، وإما علامات لفظية، إذا كان على وزن كذا، أو كان على وزن كذا، أو كان بكذا، أنتم معي؟ فيقسمون علامات اللازم إلى قسمين، علامات معنوية وعلامات لفظية. العلامات المعنوية تتعلق بالدلالة، يعني كما سيأتي الآن مثلا، يقول لك الفعل الذي يدل على لون لازم، الفعل الذي يدل على عيب لازم، الفعل الذي يدل على نظافة لازم، الفعل الذي يدل على قذارة لازم، فهذه اسمه علامات معنوية. وهناك علامات لفظية تتعلق بوزن الفعل، إذا كان على وزن فعل فعل، إذا كان على وزن إن فعل، إذا كان على يشبه إفعل لا إلى آخره. واضح؟ فذكر 15 علامة في هذا الكتاب. فابن مالك رحمه الله ذكر شيئا من هذه العلامات، يعني لم يستوعب هذه العلامات، لأن الأمر يعني أمر تقريبي لا لا لا يعتمد فيه على الحصر، يعني أمر تقريبي فقط. فقال ولازم غير المعدى، ثم بدأ يذكر شيئا من علامات الفعل اللازم. قال وحتم أي وجب لزوم أفعال السجايا. نعم، يقولون إذا كان الفعل يدل على سجية كان لازم، سجية أي فطرة طبيعة صفة ثابتة. إذا كان الفعل يدل على سجية أي فطرة أو طبيعة. قال كنهم، نهم الرجل أي أصبح نهما، عنده حب للطعام للأكل للشرب. نهم الرجل، ظرف، شرف، كرم، أنتم معي؟ هذه أفعال تدل على سجية. شرف أصبح شريفا من طبع الشرف، ظرف أصبح ظريفا، أنتم معي؟ ها؟ يعني كان عنده حب شديد للطعام. نعم، هذه علامة إذا كان يدل على سجية، هذه علامة معنوية. قال كذا فعللنا، إذا هذه علامة لفظية، إذا كان الفعل على وزن افعللنا كان لازم، كمثل اطمأن، اقشعر، أنتم معي؟ إذا كان الفعل على وزن افعللنا كان لازم، هذه علامة لفظية، اطمأن، اقشعر إلى آخره. قال والمضاهق عن سسى، إذا كان الفعل يشبه اقع عن سسى، المضاهق أي المشابه. ما معنى اقع عن سسى؟ اقع عن سسى بمعنى رجع إلى الخلف، اقع عن سسى الجبان وتقدم الشجاع، اقع عن سسى الجبان أي رجع الجبان إلى الخلف، أنتم معي إخواني؟ ها؟ فإقع عن ساسة، ماذا يشبه إقع عن ساسة؟ يوجد إحرنجم، إحرنجم الناس أي اجتمعوا، يوجد إفرنقع، إفرنقع الناس أي تفرقوا. فهو قال والمضاهق عن ساسة، مع وانظر هنا الدقة في العبارة، إقع عن ساسة في الوزن ليس كمثل إحرنجم، في طبيعة الوزن وفي النوع. يعني لو جئنا إلى قعنسسة في من ناحية الميزان الصرفي هو على وزن فعنلل. قعنسسة على وزن فعنلل. لو جئنا أيضا إلى إحرنجمة هو أيضا على وزن فعنلل. الوزن متفق لكن طبيعة الفعلين مختلفة. طبيعة الفعلين مختلفة. كيف؟ اقعنسس أصله قعس. وتكون كلمة تقاعس يعني تخلف ولم لم يكن لم يتقدم. تقاعس عن مساعدة الآخرين. تقاعس يعني تأخر وتخلف. فاقعنسس نفس المعنى تأخر. تمام؟ فهذا ثلاثي مزيد بثلاثة. وأما حرنجمة فأصله حرجمة. حرجمة بمعنى جمع. حرجمت الناس فحرنجموا أي جمعتهم فاجتمعوا. فهو رباعي لكن مزيد بحرفين. هذا ثلاثي مزيد بثلاثة وهذا رباعي مزيد بحرفين. أنتم ما يفعلون لا؟ فنوع الفعل مختلف لكن لو نظرت إلى الوزن تجد اتفاقا في الوزن. جاء هكذا مصادفة. لماذا؟ في هذا النوع اقعنسسة يقولون هذا فيه تضعيف تكرار لحرف أصل. تكرار لحرف أصل كمثل نزل. نزل على وزن فعل. إذا كان في الفعل تكرار لحرف أصلي كررنا ما يقابله في الميزان. عندكم فكرة عن الميزان؟ كررنا ما يقابله في الميزان. فهذه السين الثانية تقابل اللام أليس كذلك؟ يعني قعس على وزن ماذا؟ فعل. هذه النون زيادة وهذه الهمزة زيادة وهذه السين هي السين الأولى الأصلية وهذه السين الثانية تكرار للأصلية. صحيح أم لا؟ إذا عندي ثلاثة أحرف زائدة الهمزة والنون والسين التي هي تكرار. وفي الميزان يقولون إذا تكرر حرف أصلي كررنا ما يقابله. السين تقابل اللام سنكرر اللام. ستجد عندك لامين في النهاية أليس كذلك؟ ستجد الوزن افعل لا. طيب لما نأتي إلى حرنجمة احرنجمة على وزن أصله فعلا. أحرجمة فعلا. ثم يا إخواني هم يقولون هذه أربعة كلها أصلية. عند الميزان الثلاثة الأولى تقابل فعلة وزد لاما لتقابل الحرف الأصلي. صحيح أم لا؟ فحرجمة على وزن ماذا؟ فعلا. فتجد أيضا لامين لكن هذه اللام زيدت لسبب وهذه اللام زيدت لسبب. هنا اللام تقابل الأصلي لكن هنا اللام تقابل المكرر الأصلي الزائد. زائد لكن مكرر يعني. واضح؟ لكن في النهاية ستجد الوزن واحد. لذلك ابن مالك لم يقل والموازن قعنسسة. لم يقل الموازن. قال المضاهي مشابه. هو يشابه. والمشابهة لا تقتضي الاتفاق في كل شيء. أنتم معي يا إخواني؟ المهم الصورة العامة واحدة. اقعنسسة احرنجمة افعن لالا. وإن كان الوزنان مختلفين في حقيقتهما. صحيح أم لا؟ لا يقصد الموازن. يقصد المشابه. لا هو يعني ولو حتى يقصد المشابه الوزن حتى لو يقصد المشابه فعندما نقول المشابه المشابهة لا تقتضي المشابهة التالية. أنتم معي؟ لا يعني هو يعني يمكن أن نقول هو لم يقل والموازن قعنسسة حتى يدخل هذه الأفعال أيضا لأنها ليست موازنة لقعنسسة. تذكرون في في في في باب الممنوع من الصرف في صيغة منتهى الجموع. نحن نقول صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير في ألف وبعد الألف حرفان أو ثلاثة ووسط ياء كمساجد ومفاتيح. في بعض الكتب يقولون هي جمع تكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل. ثم يقولون مفاعل كمساجد وقبائل ومفاعيل كمفاتيح وشياطين. طيب مساجد مفاعل لكن قبائل مفاعل؟ لا. مفاتيح مفاعيل لكن شياطين مفاعيل؟ لا. فأحيانا يتجوزون في العبارة، هم يقولون جمع تكسير على وزن، هم في الحقيقة طبعا يعني هذه العبارة أصلا عليها استدراك. الأحسن من ذلك أن يقال جمع تكسير يشبه مفاعل أو، ولا يقال على وزن مفاعل أو مفاعيل. ابن مالك رحمه الله استعمل هذه العبارة أيضا في باب المنع من الصرف، قال في البيان، لا أذكر البيت بالضبط، لكن قال في هذا في صورة الجموع يعني ما يشبه مفاعل أو مفاعل، لم يقل ما كان على وزن، لأن كلمة وزن تقصر الأمر على ضوابط الميزان الصرفي. مساجد مفاعل لكن قبائل ليست مفاعل، فكأن قبائل لا تدخل في صيغة الجموع وهي في الحقيقة تدخل. لذلك هذا التعبير تعبير المشابهة أحسن من تعبير الموازنة، إنما نقول يوازن إذا لابد أن يفهم أنه لابد من الاتفاق التام في ضوابط الوزن، لكن مشابهة ليس بلازم. المهم يعني الشكل العام واحد، مساجد قبائل الشكل العام واحد، جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف ماذا؟ حرفان. مفاتيح شياطين الشكل العام واحد، جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف ثلاثة ووسطها تيح طين، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهذه العبارة أدق. لذلك قال والمضاهق عن سسة، يعني وما كان مشابها لقعن سسة. أليس إحران جمل لازم؟ نعم، ولهذا إذا يعني وزن إفعان يعني يأتي منه لازم وغير لازم؟ إفعان لا لا أظن لازم فقط. لازم إذا نعم. لو قلنا والمضاهق يعني يقصد وزن إفعان سسة. ونحن لا بأس، هو على كل حال اتفق الوزن صحيح. لكن يعني أنا أفهم قصدك، لكن أرجو أن تفهمني. نحن نقول كلمة موازن يعني تعني اتفاق الوزن والاتفاق في حقيقة الوزن أيضا في كل شيء. عندما نقول مثلا أنزل كأخرج موازن، صحيح أم لا؟ أو مماثل في كل شيء، في الوزن وفي طبيعة الوزن أيضا، ثلاثي مزيد بهمزة في البداية. فهنا هذا الأمر ليس كذلك، لذلك هو قال والمضاهق عن سسة ولم يقل الموازن عن سسة، هو أصلا جاء بقعن سسة لم يأتي بفعن للا أيضا، هو قال المشابه اقعن سسة لم يقل افعن للا. تعرف لو قال الموازن افعن للا لقلنا لا بأس، أي فعل عرض افعن للا حسب أيا كانت طبيعة، المهم وزنه افعن للا، لكن هو قال اقعن سسة. هل احران جمل يضاهق عن سسة؟ لا، لا أقصد في اللزوم، هو الآن كأنك لا تعرف هو لازم أو ليس بلازم، لكن هو يعطيك العلامة، يقول لك إذا وجدت فعلا يشابه عن سسة فهو لازم. تمام يا إخواني؟ طيب هذه علامة ثانية، وهي علامة لفظية أيضا لا تتعلق بالمعنى، تتعلق بالوزن. قال بعده وما اقتضى نظافة أو دنس. نعم، من علامات اللازم وهي علامات معنوية، أن يدل على نظافة أو عكسها، يدل على نظافة أو قذر. أنتم معي؟ كنظفة وطهرة هذه تدل على نظافة، وكدنس ووسخ وقذر هذه تدل على عكس النظافة. تمام يا إخواني؟ قال وما اقتضى نظافة أو دنس أو عرض. نعم، هذه علامة معنوية أيضا. الأفعال التي تدل على عرض، العرض الصفة غير ثابتة، الصفة غير ثابتة، عرض صفة تأتي وتزول كمرضة وثارحة وحزنة وطالبة. أنتم ما يفعل؟ أفعال الأعراض تدل على عرض. الآن ذكر هذه علامات، هذه سبع علامات، أفعال السجائر، إفعال الله، عن ساسة، النظافة، الدنس، العرض، ست علامات إلى الآن، ذكر ست علامات. العلامة السابعة قال أو طاوع المعدى لواحد. نعم، تذكرون تكلمنا عن المطاوعة وقلنا أن يقبل المفعول أثر الفعل، أنت تقول فتحت الباب فانفتح، فتحت الباب أي عالجت الفتح فانفتح الباب. يقبل أن يقبل المفعول أثر الفعل، كأن المفعول يطيعك فيما تريد أن تفعله به أو أن تنزله عليه. فتحت الباب، ماذا تريد؟ أن ينفتح الباب، فقبل الباب هذا فيقال طاوعك. هذا معنى المطاوعة. فمن علامات اللازم أن يكون الفعل مطاوعاً لفعل متعد لواحد. انظر، فتحت الباب فانفتح، انفتح لازم لأنه طاوع فتحت المتعدي لواحد، المتعدية لواحد. فمن علامات اللازم، من العلامات التي يعرف بها اللازم، أن يكون الفعل اللازم مطاوعا لفعل متعد لمفعول واحد. مطاوعا له يعني فاعل الفعل اللازم، فاعل انفتح الباب، فاعل الباب يطاوع أو يقبل الأثر الذي يريد أن يوقعه به فاعل الفعل المتعد. أنا أريد فتح الباب، أنا الفاعل والباب مفعول الآن، فأقول فتحت الباب، أنا أريد أن أوقع الفعل على الباب، فانفتح الباب، الآن الباب فاعل، في انفتح الباب، ففاعل الفعل اللازم انفتح كان مفعولا في الأصل للفعل المتعدي، وهذا المفعول قبل ما يريده الفاعل أن يوقعه عليه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فيقولون هنا أو قال هنا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد، مددت الحبل فامتد، فامتد الحبل، هكذا يقال، أليس كذلك؟ الفعل امتد مطاوع لمد المتعد لواحد. دحرجت الحجر فتدحرج، دحرجت الحجر فتدحرج الحجر، تدحرج لازم لأنه يطاوع دحرج المتعدي لواحد. أنتم معي أخواني؟ فيقول الفعل إذا كان مطاوعا بفعل متعدي لواحد كان لازم، والفعل إذا كان مطاوعا لفعل متعدي لمفعولين كان متعديا لواحد. الفعل إذا طاوع متعديا لواحد كان لازم، دحرجت الحجر فتدحرج الحجر، فتحت الباب فانفتح الباب. وإذا كان الفعل مطاوعا لمتعدي لمفعولين كان هو متعديا لي، كمثل علمت زيدا المسألة فتعلم المسألة، علمت زيدا المسألة فتعلمها، تعلم مطاوع لعلم، علم متعدي لاثنين يصبح تعلم متعديا لواحد، فتعلم المسألة. واضح هذا الكلام؟ ما معنى شرط يعني؟ علمت زيدا العلم أتعلم، لما قلت تعلم العلم يعني تريد أن تقول فتعلم فقط؟ لا بأس، لكن على كل حال المفعول ممكن لو أردت، هذا هو المقصود. لازم لو أنت أصلا قد يكون الفعل متعديا لمفاعيل ولا تذكر المفاعيل، لا بأس، هذا يكون لغرض يعني، تمام؟ لا في المطاوع، وحتى في المطاوع لا بأس، أنت حذفت لأنه مفهوم، علمت زيدا المسألة فتعلم، خلاص ما هو أنت مفهوم أنه تعلم المسألة، ومعلوم أن المطاوع لمفعولين يصبح متعدى لواحد، المطاوع لفعل يتعدى لاثنين يتعدى لواحد، والمطاوع لفعل يتعدى لواحد يكون لازم. نعم تمام يا إخوان. فهنا أيضا يعني هذا تقييد، اللازم هو الذي من علاماته أن يكون مطاوعا لمتعدى لمفعول واحد، لأنه لو كان مطاوعا لمتعدى لاثنين لم يكن لازما كان متعديا لواحد. واضح يا إخوان؟ جميل. هذه العلامة يعني علامة تتعلق بالمعنى، لأن المطاوعة شيء معنوي، تمام؟ فيدخل فيها أفعال مختلفة الأوزان، فتحت الباب فانفتح، مددت الحبل فامتد، دحرجت الحجر فتدحرج، انفتح انفعل، امتد افتعل، تدحرج تفعل. ها علامة معنوية. إذا كانت العلامة معنوية تدخل تحتها أفعال قد تختلف في الأوزان لا بأس. أنتم يا أخوان أم لا؟ يعني قبل قليل قال من الأفعال اللازمة أفعال السجال كظرف ونهمة، ظرف فعل ونهمة فعل، تمام؟ فإذا كانت العلامة معنوية فيدخل تحتها أفعال كثيرة تختلف في أوزانها، لا يضر الاختلاف في الأوزان. لكن إذا كانت العلامة لفظية خلاص لابد أن تكون على نفس اللفظ المحدد، فعل فعل، انفعل انفعل، معي؟ يضاهي اقعا سسا لابد ان يكون بهذا الطريق. خلاص يا اخوان. هو ذكر هنا سبع علامات من علامات الفعل اللازم، سبع علامات. هناك علامات اخرى منها افعال الالوان، افعال العيوب، افعال الزينه، هو لم يذكر هذه الانواع. افعال الالوان حمره زرقة احمرة ابيضة اسودة، افعال العيوب عرجة عمية عمشة عاورة، افعال المزاء الزينة الزينة عكس العين داعجة كحل لمية، معي؟ كذلك يقولون افعال الحركة سار جرى مشى، افعال السكون وقف سكن استقر ثبت، كذلك افعال الخلو، الافعال تدل على خلو، خلا فرغ، افعال الامتلاء امتلأ اكتمل، كل هذه ايضا تدخل في علامات الفعل اللازم ولم يذكرها ابن مالك رحمه الله. كما قلنا محمد محي الدين ذكر 15 علامة، تمام؟ هذه أظن هي يعني استوعبنا كل العلامات التي ذكرتها 15 كلها إلى الآن يعني؟ نعم سبعة والذي ذكرت مع هذا أظن هذه هي العلامات التي تذكر للفعل اللازم. وكما قلنا هذه علامات يعني ليست على سبيل الحصر، يعني هذه أمور تقريبية فقط لتستفيد منها في المعرفة بدون أن ترجع إلى كتب اللغة. لكن إن عجزت ويعني لم تستطع أن تتعرف على الفعل من خلال هذه العلامات فعليك الرجوع إلى المعجم ستجد الإجابة. قال ابن عقيل رحمه الله: اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر. قال: ويتحتم اللزوم، يتحتم أن يجب، ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية، وهي الطبيعة له شرف وكرم وظرف ونهم، وكذا كل فعل على وزن فعلل نحو اكشعر واطمأن. وأيضا من العلامات التي نذكرها عفوا فعل وانفعل، فعل كون الفعل على وزن فعل أو كون على وزن انفعل، هذه لم يذكرها أيضا، تمام؟ قال نرجع لكلامنا مرة ثانية: اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم، وكذا كل فعل على وزن فعلل نحو اكشعر واطمأن، أو على وزن فعلل نحو اقعنسس واحرنجم، يعني كان عليه أن يقول أو مشابهة لوزن فعلل، أو لا بأس وتعبير سليم لا بأس، لأنه قال أو على وزن افعل لا، على كل حال اقعن ساسة واحرنجم على نفس الوزن، تمام؟ نعم. وإن اختلفت طبيعة الوزن أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو على دنس كدنس الثوب ووسخ، أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر، أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا فتدحرجا. واحترز بقوله: لواحد مما طاوع المتعدي الى اثنين، فانه لا يكون لازما بل يكون متعديا الى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المساله ففهمها، وعلمته النحو فتعلمه، تمام يا اخوان؟ طيب. قال بعد: وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أيد. نعم الفعل اللازم كما ذكرنا. لا عرض. نعم عرض كمرض نحو مرض زيد واحمر. نعم عرض. نعم اللازم كما عرفنا لا يصل الى المفعول بنفسه. طيب نريد ان نذكر مفعولا ماذا نفعل؟ نريد ان نذكر بما يعني مر زيد على مكان ما كيف اذكر المكان مر زيد المسجد قلنا لا يصل فماذا نفعل لنعديه؟ لابد من حرف ماذا؟ من حرف جر. لذلك قال وعد لازما بحرف جر. نعم وعد لازما بحرف جر. ما يفعل؟ يعني هو كأنه يشير إلى المسألة الصرفية التي يقال فيها كيف يصير اللازم متعديا. كيف يصير اللازم متعديا؟ هناك ثلاث طرق بها يصير اللازم متعديا لكن هو اختار طريقة واحدة سنعرف لماذا. هناك ثلاث حالات مشهورات بها يصير الفعل اللازم متعديا. الحالة الأولى أن تدخل على الفعل الهمزة نزل أنزل نزل القرآن أنزل الله القرآن. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن تضاعف عينه نزل نزل نزل القرآن نزل الله القرآن. أنتم معي؟ الطريقة الثالثة أن يتعدى بحرف الجر أن يصل إلى المفعول بواسطة ماذا؟ بواسطة حرف الجر. تمام؟ مر زيد قل مر زيد بالمسجد. تمام ذهب زيد ذهب زيد إلى البيت. جلس زيد جلس زيد على الكرسي. فانظر هو اختار الطريقة الأخيرة وهي التعدي بالحرف لأن في هذه الطريقة الفعل لا يتغير لفظه ولا معناه. في هذه الطريقة في التعدي بالحرف لفظ الفعل لا يتغير ومعناه لا يتغير. مر زيد مر زيد بالمسجد. لكن في الطريقتين الأوليين أفعل وفعل تغير لفظه وتغير معناه. صحيح أم لا؟ نزل القرآن ليس كأنزل ليس كنزل. تمام؟ لا نحن نريد الفعل بنفس لفظه لكن يتعدى. فما الوسيلة التي تجعله باقيا على لفظه ومع ذلك يصل المفعول حرف الجر؟ واضح هذا الكلام؟ لكن كونك تزيد له همزة أنت غيرته عن صورته لما تجعله على وزن أفعل أو تضاعف العين تجعله على وزن فعل أنت أخرجته أصلا عن صورته أليس كذلك؟ فلا فلا فلا يعني فلا إشكال إن تغير حكمه صار متعديا. لكن نحن نريده أن يبقى بنفس الصورة أو على نفس الصورة ومع ذلك يصل إلى ماذا؟ إلى المفعول. الطريقة التي تصلح لذلك هي حرف ماذا؟ حرف الجر. نعم. هل صار فعل متعديا بحرف الجر؟ نعم. ولكن قلنا في التعريف لازم جميل. هو قال قبل قليل اللازم يسمى اللازم ويسمى القاصر ويسمى غير المتعدي ويسمى المتعدي بحرف الجر. يعني لا يقال فيه متعدي بإطلاق. الفعل اللازم قل لازم قل قاصر حتى وإن كان يتعدى بحرف الجر أو قل متعدي بحرف الجر. ماذا نقول مررت بزيد؟ ماذا نقول في الفعل مررت لازم قل لازم أو قول قاصر متعدي. أو قول غير متعدي أو قول متعدي بحرف الجر. لا يجوز أن نقول فقط متعدي. لا تقول متعدي بإطلاقك. تقول متعدي لابد أن تقيد. وأيضا في أفعال لو نزيد في الحمزة. لا هذا يصير متعدي لا تحتاج لحرف الجر. نقول أفعل أنزل هذا متعدي. متعدي بنفسه. لأنه ليس على صورة نزل. أنت معي؟ عندما أتي لفعل أنزل أخرج أقول هذا متعدي. تمام؟ لا أحتاج أن أقول أقيد يعني متعدي بحرف الجر هذا متعدي كأعط متعدي مفعولين. طيب قال وعد لازما بحرف الجر. نعم إن أردت أن تبقي اللازم على صورته ومع ذلك يتعدى إلى مفعول فلتأتي بحرف جر يناسب. واضح؟ جميل. طيب ماذا يقصد بقوله وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا إلى آخر الأبيات؟ انتبه يشير إلى المسألة المعروفة وهي النصب على نزع الخافض. النصب على نزع أي حذف الخافض أي حرف الجر. انتبه معي. النصب على نزع الخافض هو أن تحذف حرف الجر وتنصب الاسم الذي بعده. أنا مثلاً أقول مررت بالمسجد. يمكن طبعاً الفعل الآن يتعدى بالحرف. يجوز لي ولك أن نحذف هذا الحرف وأن ننصب الاسم. أقول مررت المسجد. لكن ماذا يقال في هذا الاسم منصوب؟ لا يقال مفعول به لأن الفعل لازم. ماذا يقال؟ يقال منصوب على نزع خافض. يعني نصب بعد أن حذف حرف الجر. معي يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ أيها الناس، لكن طبعا ما التفصيل سنعرفه الآن، لكن هذه المسألة هي معناها كذا. النصب على نزع الخافض معناه، معنى هذه المسألة أن يحذف حرف الجر الذي يتعدى به الفعل وأن ينصب الاسم الذي أو أن ينصب الاسم المجهول. مررت بالمسجد، مررت المسجد. ذهبت إلى السوق، ذهبت السوق. جلست على الكرسي، جلست الكرسي. حذف حرف الجر الذي يتعدى به الفعل ونصب الاسم المجرور ويقال منصوب على نزع خافض. ومن هذا قول الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم إذن علي حرام. تمرون الديار، الأصل تمرون بالديار، فحذف الحرف ونصب الاسم على نزع الحرف. تمرون الديار. طيب، هذا الأمر قياسي أم سماعي؟ له شروط أم ليس له؟ أم ليس له شروط؟ انتبه معي، انتبه معي. الاسم المجرور يا إخواني، الاسم المجرور بالحرف طبعا، ليس بالإضافة، كما في الحرف الجر بالحرف. الاسم المجرور بالحرف قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا. الاسم المجرور بالحرف قد يكون اسما صريحا أي كلمة واحدة: مررت بالمسجد، جلست على الكرسي، ذهبت إلى السوق. المجرور المسجد، الكرسي، السوق، اسم صريح لا يحتاج إلى تأويل، أليس كذلك؟ وقد يكون الاسم المجرور مؤولا. قد يكون مؤولا، كأن نقول علمت بأن سافر زيد. علمت بأن سافر زيد. بأن سافر مصدر مؤول أم لا؟ هو الاسم المجرور لا، أي علمت بسفر زيد. علمت بأنك مجتهد. بأنك مجتهد، أن مع الاسم والخبر مصدر، يعني علمت باجتهادك، صحيح أم لا؟ إذا الاسم المجرور له حالتان: الأولى أن يكون صريحاً، الثانية أن يكون مؤولاً. وانظر، أنا ضربت مثالاً للمؤول مع أن وللمؤول مع أن. تمام يا إخوان؟ نأتي للمؤول أولاً. إذا كان المجرور مؤولاً من أن أو أن، جاز حذف حرف الجر قياساً بدون شروط. إذا كان الاسم المجرور مؤولاً من أن أو أن، جاز حذف حرف الجر قياساً بدون شروط. علمت بأن سافر زيد، أقول علمت أن سافر زيد، حذفنا حرف الجر. علمت بأنك مجتهد، علمت أنك مجتهد. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في غير القرآن التقدير فلا جناح عليه، في فلا جناح، فلا إثم، فلا ذنب، فلا جناح عليه في أن يطوف بهما. هذا الأصل في غير القرآن التقدير، فلا جناح عليه في أن يطوف، حذفت فيه. قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهم. المصدر الأول في الأصل مجرور بفي لكن حذف حرف الجر. أنتم يا إخواني؟ كذلك قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن أموال المطلقات والمحصنات. المهم قال تعالى اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن. نحن نعرف أن الفعل راغبة يتعدى بفي أو بعن، يرغب في يرغب عن، أليس كذلك؟ لكن الآية جاءت بدون حرف، قال سبحانه وترغبون أن تنكحوهن. في يتامى النساء. ماذا؟ في يتامى النساء التي نعم لا بس المهم يعني وترغبون أن تنكحوهن. التقدير والله أعلم إما وترغبون في أن تنكحوهن أو وترغبون عن أن تنكحوهن. إما وترغبون في نكاحهن أو وترغبون عن يعني لا تريدون عن نكاحهن. المهم المصدر الواو المجرور بالحرف وهذا الحرف ماذا؟ محذوف صحيح أم لا؟ فإذا كان الاسم المجرور مصدر مؤولا من أن أو أن جاز حذف حرف الجر قياسا بدون شروط. أنا أقول يرغب زيد في أن يدرس أو يرغب زيد أن يدرس لا بأس، تأتي بالحرف أو تحذفه لا بأس، إن وجد الحرف لا مشكلة، إن حذف هذا قياسي لا بأس أيضا هذا جائز. طيب العلماء مختلفون، المصدر المؤول ما محله؟ بعد حرف الجر طبعا، إذا كان حرف الجر موجودا فالمصدر مجرور صحيح؟ لكن إذا حذف حرف الجر هناك خلاف، هناك من قال مجرور بالحرف المحذوف لا ليس في محل نصب، هم يقدرون كأن نعم ليس في محل نصب، هم يقدرون كأن حرف الجر موجود. فيقول هناك من يقول هذا المصدر يعرب في محل الجر بالحرف المحذوف، وهناك من قال وهو الصحيح لا هو في محل نصب على نزع الخافض، في محل نصب على ها لأن حروف الجر لا تعمل إلا وهي مذكورة، هذه قاعدة، حروف الجر لا تعمل محذوف، إذا حذف حرف الجر ذهب عمله إلا حرفين، حروف الجر لا تعمل محذوفة إلا حرفين رب ومن، ومن في موضع واحد فقط، رب يعمل هو محذوف، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب حروف الجر، يعني لو شئت أن تتركه ولا سيأتي على كل حال، رب تعمل محذوفة. أنا أقول رب طالب بليد النجح، يجوز في اللغة أن تقول طالب بليد النجح حتى بدون واو أيضا، تعرفون واو رب حتى بدون واو، ورد ذلك ورد ذلك طالب بليد النجح. والحرف الجر الحرف الثاني الذي يعمل محذوفا من، لكن بشرط أن يكون مجرورها تمييز كامل استفهامي، أن يكون مجرورها تمييز كامل استفهامي. المهم على كل حال هذا كم سيأتي بعد حتى لا نشغل أنفسنا به الآن، سيأتي في باب الجر وسنفصل فيه. المهم فالقول الثاني هو صحيح أن المصدر المؤول في محل نصب على نزع ماذا؟ على نزع الخفض. جميل جدا. إذا الخلاصة يعني إذا كان الاسم المجرور مصدرا مؤولا من أن أو أن حذف حرف الجر قياسا بدون شروط. صحيح. نعم. طيب إذا كان الاسم المجرور صريحا مررت بزيد ذهبت إلى السوق فهل يحذف حرف الجر قياسا أيضا؟ هناك خلاف، هناك خلاف. الرأي الأول هو رأي ابن مالك يرى أن الاسم المجرور إذا كان صريحا فلا يجوز حذف الجر إلا ما سمع، لا يجوز حذفه قياسا، يقتصر فيه على السماع، سمع على المسموع فقط، لكن لا يجوز أن نستعمله، لا يجوز أن نقيس عليه. نعم ورد قول الشاعر تمرون الديار، لكن لا يجوز أن نقول مررت الديار، هو قال هذا لكن هذا سماعي لا يجوز أن نستعمله. هو قال تمرون الديار لكن لا يجوز أن نقول مررت المسجد، لابد أن نقول مررت بال. هذا رأي ابن مالك أن الأمر مقصور على النقل، على ماذا؟ على السماع، يعني على ما ممكن. الرأي الآخر سنذكره بعد أن نقرأ البيتين، قال وعد لازما بحرف جر. طب وإن حذف، وإن حذف حرف الجر فالنصب للمنجر نقلا، فالنصب للمنجر أي المجرور لكن ماذا؟ نقلا سماعا، يعني يقتصر فيها على السماع. إلا ها إلا مع المؤول من أن وأن، قال وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس. إذا كان المجرور مؤولا من أن أو من أن قياسي، حذف حرف الجر قياسي مضطرد أي قياسي، أنتم ما يفهمون لا. لكن أيضا له شرط، انتبه، لكن شرط يتعلق فقط بعدم اللبس. يعني نحن قلنا قبل قليل إذا كان المجرور مصدرا مؤولا من أن أو أن جاز حذف حرف الجر قياسي، لكن بشرط ألا يحصل لبس بحذف الحرف. الفعل راغب يتعدى بفي ويتعدى بعن. قلت لي رغبت الدراسة، رغبت أن أدرس، وأنا لا أدري أنت تريد أم لا تريد، المقام لا يدل على قصدك والكلام السابق لا يدل على قصدك، عن أم في؟ في هذه الحالة لابد أن تذكر حرف الجر، لابد أن تقول إما رغبت في أن أدرس أو رغبت عن أن أدرس. لكن إذا ظهر المعنى من المقام أو من كلام سابق فلا بأس أنت تقول ماذا يدرس هنا، تسأل عن الدروس هنا، أقول لك لماذا؟ تقول أرغب أن أدرس، واضح أنه أرغب فيه لا أرغب عنه، وإلا فلماذا تسأل؟ أنت تسأل أنك لا تريد، هذا عجيب صحيح أم لا؟ فنعم المصدر المؤول الاسم المجرور إذا كان مؤولا من أن وأن أو من أن أو أن يجوز معه حذف حرف الجر قياسا، لكن بشرط أمن اللبس. أمن ماذا؟ اللبس. فإن كان هناك لبس وجب ذكر الحرف، رغبت فيه رغبت عنه، اللبس مأمون احذف ولا حرج. تمام يا أخوان؟ ما يملك؟ قال هنا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس، كعجبت أن يدو، يدو يعني يدفع الدية. أنتم معي؟ ودا يدي يعني دفع الدية، ودا يدي يعني دفع دية القتيل يعني. فقال كعجبت أن يدو، الفعل عجب، قال عجب من ليس يتعدى بمن، عجبت من كذا، عجبت من كلامك، عجبت ها. فقال كعجبت أن يدو، الأصل عجبت من أن يدو وحذف الحرف، وهذا قياسي لا بأس ومفهوم المعنى، عجبت لا يتعدى إلا بمن، ليس كراغبة يتردد بين من وعن، بين في وعن، صحيح أم لا؟ هذا القياس. لكن قال في غير أن وأن، قال فالنصب للمنجر نقلا، فالنصب للمنجر ماذا؟ رأيه أن المجرور إذا كان غير مؤول من أن وأن فلا يجوز حذف حرف الجر معه إلا ما إلا ما سمح ونقي. هذا رأيه. هناك رأي آخر إذا كان المجرور صريحا ليس مؤولا، ابن مالك يرى أن حذف الجر حذف الجار مقصور على السماع. نعم. هناك رأي آخر يقولون قياسي لكن بثلاثة شروط، هذه الشروط سنعرفها غدا إن شاء الله تعالى.